كده شايفيني كويس يا جماعة؟ لو تخيلنا هذا الكلام الذي سأشرحه هو خلاصة ما ذكره الإمام الغزالي في كتاب المستصفى من أصول الفقه، حيث قسم الفقه إلى أربعة أرباع. يعني لو عندنا زي دائرة كده مقسمة أربعة أرباع، الربع الأول هو الأدلة، والربع الثاني هو الأحكام، والربع الثالث هو طرق الاستنباط ودلالة الألفاظ، والربع الرابع هو المجتهد أو الاجتهاد والتقليد. لو شبهنا الأمر بهذا المثال، شجرة هذه الشجرة ينبت منها، لو قلنا نخلة مثلا ينبت منها ثمار الرطب والتمر، هذه الثمار لكي تستخرج لابد لها من رجل لديه القدرة على استثمار هذه الثمار من الشجرة. ليه؟ هو نفسه له خبرة كده وعمل حزام معين، وله طريقة في صعود النخلة من جهة، وله خبرة قوية جدا بمعرفة موعد الزرع وموعد الري وموعد السماد وموعد الحصاد، ولديه قدرة على علاج الآفات، ولديه أيضا قدرة على تحسين المحصول، يعني على سلك الطرق التي يحسن بها المحصول. فالدماغ اللي انت شايفها دي اللي انا عاملها دايرة، دماغ متكلفة مش سهلة. يعني الراجل فلاح انت شايفه ماشي بخير، لكن عنده الخبرة اللي هي القرآن الكريم سماها القوي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة لوحدها لا تكفي، وإلا يعني كفانا مرارا من ريال المرحلة. فلا بد من إيه؟ من الخبرة، لا بد من الكفاءة. فهذا الرجل لديه هذه الأمور. أنت عشان عايز تزرع صح وتستنبت الزرع صح وتستخرج الثمرة صح، يبقى يلزمك هذه الأربعة. رقم واحد الايه؟ الشجرة. وخرج من الشجرة ايه؟ رقم اثنين اللي هي الثمرة، اللي هو الحكم الشرعي، مش كده؟ يعني انا بزرع الشجرة النخلة ليس لاجل ان ازرعها فقط، وانما لكي احصل منها على الثمرة. هذه الثمرة يلزم لاستثمارها امران، يعني الحكم اللي انا عايز اخرجه من الدليل، انا عندي دليل وعندي حكم، لابد ان يكون هناك من يقوم بعمليه استخراج الحكم من الدليل، زي استخراج، زي ما الرجل ده بيقوم باستخراج الثمره من الشجره. ويلزم ان يتوفر فيه آلات الاجتهاد. وعشان أفرق بينه وبين اللي مالوش في الزراعة ولا الفلاحة، أقول الرجل ده عنده خبرة في الزرع، أذكر ما يجب أن يتوفر في من يقوم بعملية الاستثمار، ومن لا تتوفر فيه هذه الآلية أو هذه الكفاءة. ومن ثم يعرف كل إنسان دوره. أنت راجل هنا رحت السوق لقيت واحد بيبيع تمر أو رطب، هتعمل أنت إيه بدورك؟ بتشتري منه وتاكل، إذن أنت مستهلك. يعني أنت بالنسبة للراجل المزارع ده اللي بيجمع الثمرة بالنسبة له مستهلك، زي ما اللي بياخد الحكم جاهز بعد ما العلماء يخرجوه من الدليل هو مقلد. ما ينفعش يجي يدعي أنه هو يحسن الزرع إلا إذا توفرت فيه هذه الخبرة، بروح يدرس يقول له كم سنة كده عند الفلاحين ويتعلم إزاي يزرع وموسم الزراعة والري والسماد والحصاد وإزاي يبعد الآفات عن الزرع والأمور دي، ويكتسب هذه الخبرة، وبعدين يبقى من حقه. وكمان مش هيتعلم الحاجات دي بس، ده لازم يتعلم يطلع النخلة زي الراجل ده، وإلا وقع على رقبته اتكسر. فالمقلد اللي بيشتري من السوق جاهز لا يمكن أن يتساوى مع من يقوم بهذه الصناعة، زي أي مستهلك في أي سلعة. ومن ثم عشان نتكلم عن المجتهد لابد أن يتبعه كلام عن المقلد، عشان كده الباب ده اسمه باب الاجتهاد والتقليد. واضح؟ طيب الآن أنا بالرسمة دي ممكن أعرف أصول الفقه بيكون من إيه؟ من أربع أرباع: الأدلة، لأن أنا عندي الدليل بستخرج منه الحكم، واللي بيقوم باستخراج الحكم لازم يكون عنده معرفة دلالة الألفاظ وطرق الاستنباط، ومش أي حد يكون عنده القدرة على استخراج الحكم الدليل، لابد يكون متوفر فيه آلات الاجتهاد. عشان أفرق بينه وبين غيره بتكلم عن الاجتهاد والتقليد. مين يقول لي بقى الأصول الفقه بتكون من كم ربع؟ طبعا كنا بنقول ربع، يبقى أربع أربع عشان يكونوا في النهاية إيه؟ واحد صحيح. ها، الربع الأول الدليل. العلماء، علماء أصول الفقه اللي صنفوا في الأصول، أحيانا يبدأوا في كتب الأصول بالكلام عن الأدلة، وأحيانا يبدأوا بالكلام عن الحكم، إما أن يكلم عن الأحكام أو الأدلة. غالبا الأغلب منهم بيبدأ بالكلام على طريقة في التصنيف المستقرة، يعني إما بيقول لك أنا أهم شيء عندي الحكم عشان كده ببدأ به، يعني أنا أهم شيء عندي الثمرة اللي هي تقابل الحكم. فلما نيجي نتكلم عن القصة اللي احنا رسمينها دي، أول حاجة نتكلم عن مثلا أنواع التمور الجيدة وأصنافها ويتطلب إيه عشان نصل إلى أجود الأنواع وكده وتقسيمها، النتيجة النهائية اللي أنا عايز أوصل لها. بعد كده نتكلم عن أنواع النخيل، وبعد كده نتكلم عن المطلوب زراعة النخيل والأرض والتربة والخصوبة ومواعيد الري والزرع والحصاد. فهو بيبدأ بالإيه؟ بالأهم عنده، أو باعتبار أن أنا عمري ما هوصل للثمرة إلا لما أكون عارف أنواع الشجر الجيد، فبيبدأ بالأدلة قبل الكلام عن الحكم. الرسمة دي كده ثبتت عندكم، لأن الرسمة دي بتختصر لك مقدمات طويلة في معرفة أصول الفقه وأبوابه وثمرته. خلي الرسمة دي منطبعة في ذهنك. هات السفنجة دي كده، امسح الجزء اللي فوق، وتعالوا بينا نربط الكلام ده بدرس النهاردة وبالدروس السابقة. العلماء عشان يتكلموا عن أصول الفقه بطريقة مرتبة منظمة، طبعا أصول الفقه مر بمراحل شأنه شأن أي علم، يعني أي علم حتى من علوم الدنيا بيتطور، النجارة، النجار بتاع زمان اللي كان بيخرط، ما عرفش انت شفتوه؟ لا، بيجيب حبل كده ويجدله زي في الأطفال، كان زمان يدخلوا زرار في خيط ويلفوا كذا لف ويقعد يشده كده ويلف معاه. في خراطين كان كده، أنا عصرتهم هنا في دمياط، انقرضت طبعا، فاخترعوا الموتور الكهربائي اللي بيلف المخرطة بالدفر والأزاميل يعرف يخرط. الدهان، دهان الموبيليا زمان كان بطريقة القطنة والشاشة والكلام ده، بعد كده بقى بالمط والرش والموتور والكمبروسر، حاجة بتتطور زي ما كل حاجة في الدنيا بتتطور. كان زمان يركبوا الدواب، بدأ حاجة بحاجة العربية الجر، حاجة بحاجة اخترعوا الأطرب والفحم، وبعدين تطور واخترعوا السيارة. ده تطور يعني لا ينكر عقلا ولا عرفا. أصول الفقه ليس علما سماويا منزل يعني بالطريقة بتاعته دي، إنما هو علم استنباطي، يعني العلماء بالاستقراء وصلوا إلى وضع قواعد الأصول. الإمام الشافعي رحمه الله أول من صنف في أصول الفقه كتابه إيه؟ اسمه كتاب الرسالة. الرسالة دي من عبد الرحمن بن مهدي، طلب منه أن يضع له قواعد يمكن بها استنباط الأحكام من نصوص الشرع. فإحنا دائما لما نيجي نتكلم نقول استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. أنا عندي استنباط، كتاب السنة نصوص، لكن فيه أيضا الإجماع والقياس، دي أدلة متفق عليها، أظن شرحنا الكلام ده. وفي أدلة مختلف فيها، زي كل واحد يقول لي واحدة كده، الاستصحاب ماشي. أيه هو الاستصحاب؟ استصحاب الأصل إن الأمور على ما هي عليه في الأصل. الأصل في الأطعمة الحل مثلا، أصل في الفروج الحرمة، الأصل في الأموال الحرمة، الأصل في العادات الإباحة، إلى أن يأتي دليل ينقل عن هذه الأشياء. الاستصحاب، الاستحسان، الاستصلاح يعني المصلحة، مصالح المرسلة، مرسلة يعني مطلقة لم يأتي دليل في النهي عنها. شرع من قبلنا، سد الذرائع، قول الصحابي، العرف، كل ده أدلة للتشريع لكن مختلف فيها، والراجح ان معظمها يصلح لاستمداد التشريع منه، ولكن بضوابط معينة تعرف في بابها. يبقى انا الان عندي بقول استنباط الاحكام من النصوص، او استنباط الاحكام من الادلة، يعني استنباط واحكام وادلة، ولازم حد بيقوم بالعملية دي، مش هتستنبط لوحدها. يبقى الرابع اللي هو مين؟ صاحبنا اللي راكب على النخلة ده، اللي هو يقوم بجمع الثمار من النخل، اللي بيقوم باستنباط الحكم من الدليل. والأحكام برضو بيناها من قبل بأكثر من طريقة وفي أكثر من درس، إن في حكم تكليفي وفي حكم وضعي يتزاوجان ليخرج منهما الحكم الشرعي. حكم تكليفي بيكلفك، بيقول لك أقم الصلاة، ومن شهد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ده أمر. وبعدين يجي يقول لك ومن كان مريضا أو فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ده حكم وضعي. وضعي يعني إيه؟ يعني الشرع وضع شروط وضوابط وأسباب وموانع، بيقول لك عشان الصيام يجب عليك، الأمر اللي بيقول لك فليصمه بيقول لك لازم تكون ما فيش فيك الموانع دي زي السفر والمرض، يبقى أنت لابد أن تكون مقيما صحيحا. بالإضافة أن مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ وعاقل ومسافر، يبقى ما هوش مطالب، ما هوش مخاطب بقوله فليصمه. مسلم بالغ وعاقل، مسلم وبالغ وعاقل ومقيم، مش مسافر ولا حاجة، لكن مريض برضو مش مطالب ومش مخاطب بهذا الحكم. يبقى الحكم التكليفي يجي مع الحكم الوضعي، يخرجوا لنا حكم شرعي. لو بصيت للتكليف بس ممكن تخالف مراد الشارع، لو نظرت للوضع فقط لن يسلم عندك حكم شرعي على مراد الشارع. طيب يبقى أنا عندي الأحكام برضو فيها تفاصيل. العلماء مع يعني تطور العلم ووضوح الرؤية وكثرة الاستقراء نظموا هذا العلم بهذه الطريقة. ثم الكلام على الأدلة الشرعية، كتاب السنة وإجماع القياس إلى آخره، والكلام على الحكم بركنيه الوضعي والتكليفي، يلزمنا عشان ننظر في يعني العملية جاية إزاي. أنا عايز دليل عشان أستخرج منه حكم، ولازم عشان يبقى الحكم اللي أنا مستخرجه من الدليل صحيح لابد أن يكون عندي قدرة على النظر في النص بالطريقة المنضبطة التي بينها أهل العلم حتى أستخرج حكما صحيحا. يبقى أنا مشكلة معرفة الأدلة، لأن أنا الآن إذا اتفقت أنا وإنت على إن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كل المسلمين بيقرون دي آية من كتاب الله، مش كده؟ يبقى أنا الدليل ما عنديش مشكلة فيه هنا في المسألة دي. وإن إحنا عشان نعرف الحكم بننظر في الدليل، ولكن المشكلة إن نظري يختلف عن نظرك. يبقى إحنا مسألة استخراج الأحكام من الأدلة القضية فيها والخصومة فيها مع المخالف ليست بالكبيرة، مش كبيرة قوي، إلا في عند أهل الشطط بقى والغلو. واحد يقول لك أنا حدثني قلبي عن ربي، ده بقى يعني ليس لي معه حيلة. واحد يقول أنا جالي في المنام وقال لي اعمل كذا ولبسني توب ودوبني دوب والكلام ده، طيب خليك في المنامات بتاعتك. احنا عندنا الأدلة كتاب السنة وإجماع وقياس، والأدلة المختلف فيها دي برضو نشوف الوجه الراجح منها اللي ورجحه أهل العلم. إنما واحد يقول لك أنا عندي الإلهام والكشف وعلم الحقيقة والعلم اللدني، وإحنا خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، كلام ده عند غلاة التصوف والباطنية فالعكعكة دي مش مجالنا، مش مختلفين فيها. إنما الإشكال في طريقة استنباط الحكم من الدليل اللي احنا متفقين أنا وإنت أنه دليل. يبقى الأدلة عند أهل السنة الإشكال فيها مش كبير، وإن كان في خلاف في بعضها. استخراج الحكم من الدليل أيضا الإشكال فيه يكاد يكون أقل من اللي قبله، لأن المهم إن ده دليل، ومعنى أنه دليل يعني يدلنا على الأحكام، فالخلاف فيه مش كبير. الخلاف أو اللي محتاج يعني توضيح أكتر إن من له أهلية النظر اللي يبص في الدليل، اللي هو احنا قلنا الفلاح يكون عنده آلية معينة، يكون راسه دي متكلفة عارف الخبرة دي كلها فيه. ايه بقى اللي يقابل ده عند العلماء؟ اعطيني هات اخليك اللي هي طرق ايه يا جماعة؟ طرق الاستنباط معايا؟ مساحة خلاص ثبتت ماشي. طرق الاستنباط، دلالة الألفاظ، يعني أنا بنظر في الدليل اللي أنا وإنت اتفقنا أنه هو دليل، واللي أنا وإنت نسلم أن الحكم المستخرج يسري علي وعليك، فيلزمنا أن احنا إيه؟ نتفق على طرق الاستنباط. أنا بنظر في الدليل محتاج أعرف الحقيقة والمجاز ماشي، محتاج أعرف الأمر وصيغه، وما يتعلق به من أحكام اللي احنا هنقولها الآن إن شاء الله كان لسه وقت. كذلك النهي يتعلق من أعرف الله علشان لما أنظر يبقى عندي قدرة على استخراج الحكم من النص. يعني مش أي حد ينظر في النص منه ولا يفسر بغير لغة العرب مثلا، يحمل النص ما لا يحتمل، أو يلوي عنق النص لاستخراج حكم منه لا يدل عليه النص، أو إن هو يحاول أن يهدر حكما يفيده النص بطريقة واضحة ويهمله ويهدره. فمعرفة دلالة الألفاظ وطرق الاستنباط هي بالنسبة لأصول الفقه هي اللب. لذلك كثير من العلماء لما يجي يعرف أصول الفقه يقول لي هو إيه؟ قواعد لمعرفة طرق الاستنباط. بيختصر أصول الفقه كله في أنه هو قواعد لمعرفة في طرق الاستنباط. تلقى واحد عارف الأدلة ويرصها كويس وعارف من الأدلة تثمر الحكم الشرعي، ولكن الإشكال عنده في إنه يكون عنده قدرة إنه ينظر للحكم الشرعي للدليل الشرعي ليستخرج منه حكما شرعيا. وأخطر ما في الأمر إن عالم حق التشريع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، معنى أنه هو شرعي يعني من عند الله. يعني العالم ده في الحقيقة يبين مراد الشارع من عباده. عشان كده الإمام ابن القيم سماهم إيه؟ إعلام موقعين عن إيه؟ إن هم موقعين عن رب العالمين، كأنه يوقع عن الله، كأنه بيقول يا جماعة هذا طلب الله منكم، هو ده اللي ربنا طلبه. طلب الله ندخل بقى في درس النهاردة اللي هو امسحها بقى كلها شيخ. يعني اللي يستخرج الحكم بيوصفه ده حكم الشرع. معنى حكم الشرع يعني كأنه يتكلم بلسان الشرع، بيقول لهم يا جماعة ده اللي ربنا عايزه منكم. ودي خطورة جامدة في القضية، إنه يقول لهم ده مراد الله منكم، ربنا طالب منكم كده. إن لم يكن أهلا للنظر إيه اللي ممكن يحصل؟ سيشرع من الدين ما لم يأذن به الله. يقول للناس ربنا عايز منكم كذا والله لم يطلب منهم ذلك، أو يحل لهم ما منعه الله من عليهم، اللي هو تحليل الحرام وتحريم الحلال. درس النهاردة واحنا قدامنا كم دقيقة يا جماعة؟ طيب درس النهاردة هنربطه بالدرس اللي بعده كمان اللي هي اسمها قضية الأمر والنهي. الأمر والنهي يعني انت لما تنظر في النص كيف تعرف ان فيه طلبا للشرع، لان الشرع على سبيل الحد برضو يطلب ايه؟ الكف او الترك. نفس التقسيمه، اما على سبيل الحتم اقول لك لازم تتركه اللي هو الحرام، او على سبيل التفضيل، يعني يفضل لك تركه اللي هو المكروه. احنا عندنا كده من الاحكام التكليفيه كتبنا كم واحد؟ الواجب والمستحب والحرام والمكروه، لسه ايه؟ المباح، اللي هو ليس للشرع فيه مقال، يستوي فيه الامر والنهي. لم يطلب منك ترك ولم يطلب منك فعل، اللي هو المباح، ليس له حظ من التكليف. ما اسم حكم تكليف ليه؟ دي قضية تانية ممكن نبقى ندرسها إن شاء الله في مرحلة متقدمة. هو يعني وضع في الأحكام التكليفية على سبيل المجاز. على كل حال، قضية الأمر والنهي، أجي أنظر في الأمر، مش هنظر بطريقة الحكم التكليفي إن هو طالب فعل أو طالب ترك، لا. بالإضافة إلى ذلك هعرف، يعني أنا كده بتكلم كلام عام، بقول أن يطلب الفعل على سبيل الحتم يبقى ده حكم واجب. طيب أنا مش هبحث، لكن أنا هبحث إزاي أعرف إن النص ده هو ازاي تعرف ان ده طلب من الشرع لما تقرا الايه. اضرب لك قبل ما اقول الايه دي، انا عايز اعرف ما هي اشهر صيغه للامر. افعل، اشهر صيغه، طبعا في صيغ تانية اربعه، لكن دي اشهر صيغه، اقول لك افعل، مش كده؟ يعني امرك، اقول لك قم، اجلس، اخرج، ادخل، افعل. طيب اصطاد ده فعل ايه؟ مش كده؟ طيب اصطاد ده فعل امر، مش كده يا جماعه ولا؟ يعني اما اقول لك اذهب فاصطاد لنا سمكا، طبعا لها صيغه ثانيه، فصيد لنا او كده، لكن اصطاد برضو فعل امر فصيح، او اصطاد. طيب الامر ده، احنا قلنا الامر اما ان يكون على سبيل الحتم واما ان يكون على سبيل التفضيل، مش كده؟ يعني لما الشرع يقول لك اصطاد يبقى اما بيوجب عليك الصيد او بيستحب لك الصيد. لما تنظر في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا ده فعل ايه؟ امر. يعني الايه بتقول يا جماعه لما تتحللوا من الاحرام اصطادوا. انا اسالك الان، اصطادوا ده على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ يعني معنى كده ان لما اروح اعمل عمره وانتهي ما فعل امر، واما على سبيل الحتم بيامرك يبقى واجب، او على سبيل التفضيل الربط. ودي اجابه قريبه يعني، بس انا عايز اضبطها شويه من ناحيه الاصوليه. ازاي العلماء نظروا هل هو مطلوب الفعل ولا مش مطلوب؟ طيب بعد التحلل امر بعد الحظر، وتتبعوا الاوامر الشرع كلها بعد ما كانت محظورة فوجدوا أنها لا تخرج إباحة أو عما كانت عليه قبل الحظر. يعني ممكن أمنعك من حاجة مستحبة. يعني الآن مثلا واحد عايز يخرج من الدرس ويقول أذكار المساء، مستأذنني رايح فين؟ قال أقول أذكار المساء، فأنا منعته قلت له لا، استمع الأول للدرس وبعد كده أمامك متسع تقول أذكار المساء قبل الغروب. فأنا منعته قلت له طول ما أنت في الدرس ما تنشغلش بغيره، وبعد كده لما خلصت الدرس قلت له إيه؟ اقرأ أذكار المساء. يبقى أنا كده ما بوجبهاش عليه، ده أنا بقول له عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. عارفين لما يقولوا حظر التجول؟ الحكومة عاملة حظر تجول، يعني إيه؟ يعني محظور عليك أنك تخرج من البيت، ما فيش ماشي في الشارع في هذا الوقت. وبعدين يقولوا بعد الساعة 7 صباحا رفع حظر التجول. هل معنى كده أن كل الناس لازم تخرج من بيوتها ولا إيه؟ معناه أن الشيء اللي أنتوا كنتوا ممنوعين منه لو عايزين تعملوه ما فيش مانع أن أنتوا تعملوه، ما عادش فيه مشكلة تمنعكم من الخروج. فالصيد، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. يبقى وانت محرم ما تصطادش، محظور عليك. وانت حللت بعد كده بقول له واذا حللتم فاصطادوا. لما تتحلل خلاص اللي عايز يصطاد يصطاد. النظر ده والتدقيق ده جزء بسيط من جهود العلماء في طرق الاستنباط من النصوص. على سبيل المثال فإن لم مثلا فكاتبوهم الذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتب ده فعل أمر، المكاتبة اللي هو العبد ده أمر. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني أنا لو عندي عبد أمتلكه وعايز يشتري نفسه مني يشتغل هو ويكسب ويشتري نفسه عشان يتحرر. أحباب، طيب صيغة الأمر حي على الصلاة، حي دي مش على وزن افعل. طيب أفهم من الأمر ولا ما فهمش؟ ده اسم فعل بمعنى أقبل. عندنا مثلا في سورة الحج وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هات أي واحدة منهم كده، يوفوا وال يوفوا نذورهم. ماشي، حش كده اللام اللي في الأول دي، ده فعل إيه؟ يوفوا مضارع، مش كده؟ طب إزاي أنا فهمت منه إن هو مطلوب إن الشرع يطلب منهم أن يوفوا نذورهم؟ أنه سبقه اللام الساكنة المعروفة بلام الأمر، هذه صيغة أخرى للطلب. وبعدين أنا محتاج أنظر في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني معنى كده أن أنت أي باعة تمارسها الشرع قال لك إيه؟ أشهد عليها. مش ده هو فعل أمر أشهده ومشروطة إذا تبايعتم، يعني لما تيجي تبيع أو تشتري تمارس عملية البيع والشراء الشرع أمرك بإيه؟ بالإشهاد. معنى كده أن أنت ما ينفعش تشتري ولا تبيع إلا في وجود شهود. أمر لحد كده يعني لو قلنا للنص ده بس يبقى إما واجب أو مستحب. هننظر فيه حينما تنظر إلى نص آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا أو اشترى شيئا ولم يشهد على ذلك، تفهم أنت إيه بقى؟ إن هذا الأمر وإن كان مطلقا في هذا النص يفيد الوجوب، لكن توجد عن الوجوب إلى الاستحباب. يبقى أنا مش أقول يجب الإشهاد في المبايعة، لكن أقول يستحب، لأن الشرع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يبيع أو يشتري بدون إشهاد، فلو كان الأمر للوجوب اللي هو على سبيل الحتم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم سيخالفه، فلما تركه أحيانا دل على أن الأمر ليس للوجوب. الطريقة دي إن أنا أنظر في صيغ الأمر وأشوف إن بعض الصيغ لا يستفاد منها لا وجوب ولا استحباب، وإن بعض الصيغ لا ليست بالضرورة إنها فعل أمر مباشر، بل ممكن تكون اسم فعل أمر أو تكون فعل مضارع مقترن باللام. مثل هذه الأشياء حينما أتأملها أجد إن فعلا مش أي حد يحق له النظر في الدليل لاستخراج الحكم الشرعي، بل القضية أوسع من ذلك بكثير وتحتاج إلى من عنده ميراث ومن عنده أهلية وقدرة. لذلك العلماء جعلوا الربع الأخير من أصول الفقه ربع بحاله، ربع علم أصول الفقه في بيان شروط المجتهد والمقلد، شروط المجتهد اللي هو له حق إنه ينظر في النصوص ليستخرج منها الأحكام. نرجع بقى بعد إذنكم. الشيخ وصل. دي أسئلة. هنقرأ فقط الجزء الأول من المتن وبعدين نستكمل إن شاء الله الشرح في الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول، لأن افعل دي ممكن تيجي من الأقل للأعلى أو الأدنى للأعلى. ما أقول اللهم اغفر، اغفر ده فعل إيه؟ فعل أمر، لكن هل يفهم منه إن أنا أأمر الملك سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن يكون الأمر من الأدنى من الأعلى للأدنى؟ يقول: والأمر استدعاء الفعل، استدعاء يعني الطلب، الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني اللي بيأمر بيطلب من اللي أقل منه على سبيل الوجوب. وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب، قل على سبيل الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. الندب زي وأشيروا إذا تبايعتم في قرينة تنقلها إلى الندب، والإباحة زي وإذا حللتم فاصطادوا، فيحمل عليه. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني. تقريبا احنا خدنا مقدمة عامة كده عن مبحث الأمر، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ مباشرة بالشرح فيما ذكره المؤلف رحمه الله. الأسئلة دي أظن من الكتاب المقرر. ما هو السؤال مش واضح، الفرق بين يؤمن الأولى ويؤمن الثانية فين؟ ما هو لازم في حاجة في الأول، في نص طيب ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. تأمل الآية ثم بين الفرق بين يؤمن الأولى ويؤمن الثانية وأيهما المجاز والحقيقة. الأسئلة دي كلها الغاية دي على قضية الحقيقة والمجاز. الحقيقة يعني الأصل أن أنت ترجع للتفسير وتشوف يؤمن، لكن على كل حال يؤمن بالله اللي هي الإيمان الجازم بالله عز وجل ووحدانيته اللي هو تعريف الإيمان عند أهل السنة. يؤمن الثانية يؤمن للمؤمنين زي قول الله عز وجل في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الإيمان يأتي بمعنى التصديق فقط. فلما نتأمل الآية ثم نعرف معناها وتفسيرها هنوصل للفرق بين يؤمن الأولى ويؤمن الثانية. الحقيقة يعني أنا لا أقر مسألة أن السؤال يجي وعايز الإجابة عليه قبل أن تبذل جهدا في أنك ترجع للتفسير. الرجل حاطط لك سؤال بيقول لك الآية فيها يؤمن مرتين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، إيه الفرق بين الاثنين؟ لو قرأنا التفسير ورجعنا له وبعدين نشوف نهي الحقيقة ونهي المجاز، يعني السؤال سيكون حله أبسط ما يمكن، لكن نبذل جهدا في معرفة ذلك في البحث في تفسير الآيات. العلاقة بين تعريفي الحقيقة وما ترتب عليها، هل هناك اختلاف بين العلماء في إثبات مجاز في القرآن والسنة وما هو الرأي الصواب؟ كيف يمكن تحديد المواد من الآية سواء هي خبر أو المراد من الآية سواء هي خبر أو أمر؟ الحقيقة يعني أنا ضد أن أنا أجاوب على الأسئلة بالطريقة دي قبل بذل جهد في التفكير، لكن أنا أشير إشارات بسيطة لقضية المجاز عند أهل السنة والجماعة. إحنا قلنا هناك رأيان للعلماء، الجمهور على احتواء القرآن والسنة على مجاز، وحجتهم في ذلك قوية جدا، وهي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين بلغة العرب، ولغة العرب فيها الحقيقة والمجاز. اللي نفى المجاز أراد أن يسد الطريق على من يؤول الصفات، ولكن الحقيقة أن هذا ليس هو الطريق لمنع تأويل الصفات، لأن هناك من يقول بعدم وجود المجاز في القرآن ويؤول الصفات، وهناك من يقول وهم جمهور أهل السنة يقول بوجود المجاز في القرآن ولا يؤولون الصفات. فليس هناك تلازم بين القول بالمجاز وتأويل الصفات، وإلا نصطدم بآيات يعني ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. الفريقان اللي بيقول في مجاز واللي يقول ما فيش مجاز متفقين إن ليس المراد بالأعمى كفيف البصر، وإنما أعمى البصيرة أعمى القلب. فبعض العلماء يقول قد يكون الخلاف لفظيا، خلاف بسيط يعني في مجاز أو ما فيش مجاز، المهم أنا وإنت متفقين لا يجوز أن نؤول الصفات. فالسؤال بيقول هل هناك اختلاف بين العلماء في إثبات المجاز؟ دي إجابة مختصرة اللي أنا قلتها دي. والرأي الصواب الراجح هو قول الجمهور، وهو وجود المجاز في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة بلغة العرب، ولغة العرب فيها الحقيقة والمجاز. السؤال اللي بيقول كيف يمكن تحديد المراد من الآية سواء هي خبر أو أمر، ده نعرفه لما ندرس قضية الأمر والنهي، ونعرف أن الأمر قد يأتي في صورة الخبر، وأن الخبر يأتي في صورة الأمر. مثال قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، يرضع، لما أنا أقول لك أنا الوالدات ترضع أولادها ده خبر ولا أمر؟ خبر. فهو خبر يراد به الأمر، خبر يراد به الأمر، يعني هو في الصورة خبر في السياق، لكن المقصود منه أمر الوالدات بإرضاع أولادهن. التحديد المراد هو قضية الاستنباط اللي احنا شرحناها دي النهاردة، اللي احنا الدروس دي كلها تدور في فلكها، معرفة الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمفصل، ومتى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل. من خلال الدراسة في طرق الاستنباط نستطيع أن نحدد ذلك. فالإخوة قبل ما يسألهم يعني إيه يذاكروا الدرس، وإن كان هناك أسئلة زي اللي المؤلف عاملها دي، يبقى محتاج أن أنت ترجع للآية لتعرف الفرق بين اللفظين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. زي ما قلنا الحقيقة فيها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فيعني نبدأ الأول بالتأمل ومراجعة التفسير، ثم بعد ذلك نسأل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة اللي